وآله وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ودومة الجندل قيل وحصل عقد بن الحارث ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيانة بدء السادسة. أولا في دومة الجندل، وهذه منطقة بجانب الشام، من جهة الشام، وبينها وبين المدينة المسافة التي بينها وبين المدينة ستة أضعاف ما بينها وبين الشام، وهي في الصحراء العربية يسكنها العرب، تسمى بدومة الجندل، وكانوا قد تنصروا في الأصل، القوم كانوا قد تنصروا، وبعضهم يقول هؤلاء هم المنادرة والغساسنة، المنادرة كانوا في جهة الفرس والغساسنة كانوا في جهة الروم، فتنصر ودخلوا النصرانية، فبعث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، وكانت بقيادة عبد الرحمن بن عوف عليه رحمة الله تعالى، وكان فيها 400 فارس، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاه بأن يتقي الله عز وجل فيه، وأن يبدأ به في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تقتل ولا تفعل بكل أمور الجهاد، لا ينبغي لك أن تقوم بهذه الأشياء. فعبد الرحمن بن عوف توجه، لكنه قبل الفجر خرج الناس قبل السحر الذين معه، ثم تاه عبد الرحمن بن عوف صلى عليه وسلم الفجر وقد لبس لباسه وتجهز للغزو ولبس سلاحه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اين اصحابك يا عبد الرحمن؟ قال: قد سبقوا واني لاحقهم. قال: يا رسول الله، احببت ان يكون اخر عهدي بك وانا متجهز للسفر هو رؤيه وجهك يا رسول الله. وكان لابس العمامه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فخلع عمامته والبسه عمامه سوداء، وجاء في الحديث بانه وضع ذيلها بين كتفيه وقال: هكذا فتعمل يلبس العمامة. هذا كان منه تواضع صلى الله عليه وسلم، كيف يكون نوع انسجام بينه وبين أصحابه لا كلفة فيه بينهم. ثم انتقل عبد الرحمن بن عوف وذهب حتى وصل إلى دومة الجندل، فوصل إلى دومة الجندل فحاصرها 3 أيام فلم يسلم، وهو يدعوهم إلى الإسلام. ففي اليوم الثالث قدم إليه زعيم تلك القبائل ووقف عنده وأسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني زعيم هذه القبائل قد أسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في الزواج منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج ابنة زعيم طماطر، اسمها طماطر، فتزوج عبد الرحمن بن عوف فزوجت به ورجع. وهذه الغزوة طبعا أحدثت النصر الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النصر الذي قد وقع له فيها أن قوم في جهة الروم الذي قريبا سيغزوه قد آمنوا به وأسلم، وهم أصحاب دومة الجندل، وكانت لهم شوكة ولهم شرسة مع ذلك، وكان بينهم وبين الروم عهود في رد الأعداء، فكانوا يستغلونهم في رد أي عدو من العرب، فيقومون هؤلاء بردهم أصحاب دومة الجندل. فهذه الغزوة السنة الخامسة رجع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رجع عبد الرحمن بن عوف للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الخير الكثير، وكفى انتشار الإسلام في قوته في هذا الوقت. قال: وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل. ابنة الحارث وهي جويرية ابنة الحارث، وقد تقدم زواجه بها، يعني تزوجها قبل هذا الوقت، جويرية بنت الحارث، وكما ذكرنا أنها كانت من نصيب ثابت بن قيس بن الشماس في الغزو في السبي الذي قد وقع، كانت من نصيبه، وقد كتبها أي جعلها قدر من المال حتى تؤدي له هذا المال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وطلبت منه أن يساعدها في مكاتبتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أعطيك كل المال ثم تعتقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أتزوجك. ففرحت بذلك. وكما ذكرنا أن ولدها جاء بعد عام الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستخلصها وبالفدية معها. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن جويرية بنت الحارث كانت من بركة على قومها، وكل قوم كانوا في السبي فأعتقوا بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منها. وقال الصحابة لا يعني نمسك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تمام البركة عند ذلك. قال هذا بينا وفرض الحج بخلف فاسمع، وبعد استسقائه وذو قرض. هذه ذو قرض تسمى أيضا كذلك بغزوة الغابة. هذه القصة سببها أن عيينة بن حصن دخل وغار على ابن النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذر ابن أبي ذر قائم على هذه الإبل، وكانت نعم في ذي الخامسة. طيب نعم. قال وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنو لحيانة بدء السادسة. ريحانة بنت زيد هذه عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من اليهود الذين بقوا نسبي اليهود بني قريظة. ريحانة بنت زيد فعقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات بأنه خيرها بين أن تكون يعتقها ويتزوجها أو تبقى مملوكة معه. فقيل بأنها اختارت أن تكون مملوكة معه، وأغلب الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم تزوجها ريحانة بنت زيد، وهي كما ذكرنا من يهود بني قريظة. من يهود بماذا بني قريظة؟ ثم بنو لحيانة بدء السادسة. بنو لحيان هؤلاء من هم؟ الذين قتلوا عاصم بن ثابت، والذين سلموا خبيب بن عدي إلى قريش. قصة ما زلنا حديث عهد فيها ليست بعيدة. الرجيع ليس في بئر معونة، هذه في غزوة الرجيع. لما غدروا به ذهبوا 10 أشخاص بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بنو لحيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنوه. فلما وصلوا إلى مكان معين غدروا به، فصعد عاصم بن ثابت إلى جبل واحتمى به وطاف بهم القوم، والحديث في البخاري 100 في بعض الروايات، وطاف بهم 200 شخص وهم 10، وأعطوهم الأمان. فرفض زيد بن ثابت وقال لا نعطي أماننا لمشرك ولا لكافر، وصار معهم يضرب بالنبل ويقاتل حتى قتل منهم جل. وكما ذكرنا أن أحد النساء نذرت، قتل من أقاربها 6، فنذرت لئن مكنها الله منها ماذا لتشرب في حقو رأسه الخبر. وهو دعا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فحماه الله بالدبرة. ذكرنا لم يستطيع أن الزنبور هذا لم يستطيع أن يأتوا، كل ما جاءوا وجدوا أن الدبر له حامل، فجاءوا في آخر الليل فقالوا نأتيه في آخر الليل، فوجدوا أن الجثة قد اختفت بعد ذلك. وحماه الله سبحانه وتعالى بماذا منه، وهذا كرامة، وهذه كرامة منه، وهذا يقع للكرام الكرامات. لا ننتقد نحن بماذا الكرامات، فالكرامات واقعة في هذه الأمة لا سيما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن قلنا الآن في الأحيان هؤلاء الذين فعلوا الجريمة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من غزوة بني المصطلق ومن غزوة الأحزاب لابد من أن يصفي حسابه مع أولئك القوم الذين غدروا بأصحابه. فتجهز إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب300 فارس، وكان وترك على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة. فالرسول لما أراهم قصد الشام ولم يخبر أحد بأنه يريد بني لحيان، والصحابة كانوا معه لا يتخلف معه عليه أن واحد. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب في طريقه، فلما وصل إلى مكان الحرف من الشام، الحرف إلى الجنوب، وعند ذلك علم من كان معه أنه قاصد إلى اللحية. فمر صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليه، لكن القوم قد انتبهوا له ففروا ولم يبق منهم أحد، خافوا الأمر فصعدوا الجبال وابتعدوا من ذلك. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يومين وهو جالس في ذاك المكان حتى يثبت له قوة الإسلام وما فعل. والرسول لما كان في ذاك الموقف أراد أن هو اقترب من قريش، لأن بنو لحيان قريبين من قريش، فبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه 10 خواص، فذهبوا 10 حتى وصلوا إلى بجانب قريش، فرأتهم قريش فوقع الذعر في قلوبهم وذعروا بما أصابهم لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بماذا الأصحاب. إذن هذا الذي قد وقع بماذا في هذه الرسول. ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قافل إلى المدينة، رجع بعد النبي صلى الله عليه وسلم قافل إلى المدينة. وفي هذه اللحظات وقعت عدة هجمات، منها ما يعني أصاب طهير، ومنها ما وقع فيه المسلمين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 وأمر عليهم عبد الرحمن محمد بن مسلمة، فما وصلوا في طريق من الطرق فقاتلوهم جميعا فقتلوا، فبقي محمد بن مسلمة ورجع به النبي صلى الله عليه وسلم فوجد واحد المسلمين فوضعوا على فرسه حتى رجع به النبي صلى الله عليه وسلم. سنة الله في خلقه، سنة الله بماذا في خلقه. وأيضا وقعت إلى سيف البحر التي خاضها أبو عبيدة بن جراح، وقد جهزه النبي صلى الله عليه وسلم في 300 فارس، وذهبوا ليباغثوا عير لقريش ويأتوا، فاستمروا ولم يكن معهم زاد. حتى في حديث جابر رضي الله عنه في مسلم قال ماذا زودكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا جراب من تمر، زودنا جراب من تمر. فقال كيف كنتم تفعلون؟ قال يأخذ كل واحد منا كل يوم تمرة واحدة، فإذا جاع مصها ثم يضحى في قريش وهم على الجوع، في كل يوم تمر 300 في شيء واحد بماذا من التمر، زودنا جراب من تمر صلى الله عليه وسلم. لكنهم مع ذلك فتح الله عليهم، قال فجلسنا حتى وصلنا سيف البحر وعطشنا، قال فبعث الله عز وجل لنا من البحر حوت العنبر، حوت كبير جدا، قال فجلسنا عليه شهر نأكل منه حتى سمنا. ومن أعظم الحوت يذكر قال كان السبعة منا يجلسون في حقو عينها، في حقو العين 7 من الصحابة وهم جلوس من عظم هذا الحوت. قال وقد ملأنا من دهن عينها قلال من الدهن يعني، وجعلنا منها أواقص، يعني جعلوها مثل شرحوا بعضها ورجعوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثوا شهر. قال حتى سمنا ونحن نأكل هذا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا الخبر، قالوا يا رسول الله ولم يلحقوا بعير قريش، فرجعوا فقالوا يا رسول الله قد وقع، وذكروا له القصة فدعاهم بالبركة، وذلك قال ذاك رزق ساقه الله إليكم هذا الحوت، هل معكم من شيء منه؟ فقالوا نعم، فأتوا له بشواقص منه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. هم يسألون ما حكم هذا الحوت، أكلوا ولم يسألوا ذلك، فرجعوا معه. أيضا كذلك كانت غزوة لزيد بن حارثة في ذاك الوقت، بعثه يسعى في عير لقريش وقد أدركها زيد بن حارثة، وأسر منهم جمع 10 أسر أتى بهم وأتى بالعير وما حملت في ذاك الوقت، ومنهم أبو العاص الذي هو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسرى جاء به، وكذلك أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد أتي بهم إلى رسول صلى الله عليه وسلم أسرى فقاموا به. وقد أتي بماذا؟ بكذلك بهذا الخير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إخواننا ما وقعت الغزوات لم تتوقف في ذاك الوقت، الرسول كان يؤدب من قاموا ببعض الأشياء. ثم قال ثم بنوا لحيانا بنوا السادسة، أي في أول السادسة، وبعده استسقاؤه وذوقه. فبعد هذا كله كان منه صلى الله عليه وسلم استسقاؤه، أي طلب السقيا، وقد حدث الجذب بين الناس فسقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلاة الاستسقاء. ثم ذو قرد، قرد وهي بضم القاف وضم الراء، هذه الغزوة كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لقاح وكانت له بعض الإبل ومنها ناقته القصواء وكذلك أيضا ما وقع له جمل أبي جهل الذي كان عليه يوم بدر فقد كان من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم 20 وكان عليه ذر ابن أبي ذر وأبو ذر اسمه جندب بن جندة وهذا ابنه وكانت معه زوجة أبي ذر ليلى في ذاك الوقت فغارت عليه قوم 20 فارسا من قوم عيينة بن حسن فقتلوا ذر واستاقوا المرأة وساقوا معها بماذا القطيع الإبل الذي كان في ذاك الموقف ولم يكن معه أحد كان في ذاك الموقف سلمة بن الأكوع وكان فوق فرسه فصار يشاغل القوم وذهب أحد يستنفر المسلمين قبل هذا يحكي المقداد بن الأسود أنه رأى موقفا وقع له قال في ذاك اليوم كانت لي فرس لم يهد لها مال وهي نافع فقلت لابد أن هناك شيء فلبست عدتي وسيفي حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت أمام بيته قلت له يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بشدة ما فيه الفرس قال حتى بقيت حتى الفجر وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي عدة كذا فقلت يا رسول الله ما أدري والوقف فرسي لم يهدى الآن فصلى معه وبعد هذا جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقاح وطلبوا الغوث وصار بعضهم يصيح هذا قفز في الوادي وصاحب يعلى صوته رجل كان مع سلمة بن الأكوع الغوث الدرك الدرك الغوث الغوث فصار عند ذلك ينادون يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي وقيل أول ما قيلت في هذه الغزوة كلمة يا خيل الله اركبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود أن يسرع أمامه ويلحق القوم وبقي سلمة بن الأكوع يشاغلهم حتى فك منهم جملة من النوق للنبي صلى الله عليه وسلم فلاحقه المقداد بن الأسود وبقي يقاتل كبيرهم وهو مسعدة فقاتله حتى أفلت منه وهرب فجاء بعده أبو قتادة فلاحقه قتادة فقاتله حتى قتله ثم صاروا يتوافد القوم حتى بلغوا 700 ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفدوا فوصلوا إلى ذات قريش وكان في ذلك الوقت سلمة بن الأكوع ترك الفرس وصار يمشي يسابق الفرس يجري ويشاغل القوم يأتي من هنا ويجاهر كان من أسرع الصحابة ومن أشده ويقول كان من أسد الرماة سلمة بن الأكوع فكان يجري خلف الفرس حتى يذكر عنه أن كانت الخيل تسبقه فيلحق بها ويضرب أرجلها حتى تسقط تلك الخيل وهو يجري بماذا على رجليه من شدة ما كان عنه فهذا ثابت الحديث عنه بماذا في الصحيح لأنه كان بهذه الكفية ويقول خذها مني دائما لما يضرب يقول خذها مني وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع خذها مني وأنا ابن الأكوع ويجري خلفهم حتى استنقذوا ما بأيديهم من هذه الخيل ثم قال سلمة بن الأكوع يا رسول الله لو لاحقناهم فليس لهم مجال إلا أن يصلوا إلى مكان كذا فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع معهم لقاحهم وغيره أين رجعوا إلى المدينة فإذا بامرأة أبي ذر ليلى تأتي على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قيل القصوى وقيل غيره ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إليها وجاءت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لقد هربت من القوم على هذه الناقة وإني نذرت أن أنحرها لله عز وجل هذه الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جازيتها هي أجتك وأنت تذبحيها يعني هذا إيش الجزاء يعني هربت بك حتى وصلاتك وهذا يكون جزاؤها ثم قال هذه ليس لك واعلمي أنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم فهذا ليس بملك لك فذهبت وتركتها عندها فذهبت وتركتها ولم يقم بماذا منها الذبح في هذا العمر وهذا كله من باب التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه حتى أتي له بعد ذلك بشخص يبيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ناقة اللحم فلتت فجاء يبيعها على الرسول صلى الله عليه وسلم أو يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلها من الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه صحنين من فضة فسخط ذلك ولم يأخذه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال يعني بعض الناس يهدي إلي ناقتي وأعرفها كما أعرف أحدكم ثم أجازيه عنها ويسخط بعد ذلك لو شئت ما أعطيته شيء فكيف يسخط بعد ذلك فكانت العرب هذا حاله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني منه أشد المعاناة في هذا الباب فهذه هي الغزوات التي قد وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الموقف حدثت قضية العرانيين والعرانيون هم قوم أتوا رسول صلى الله عليه وسلم من عرينة منطقة وكانت بهم علل وضعاف فلما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم رق لحالهم ثم أمر لهم بلقاح لقاح وهي إبل فيها حليب يشربون من لبنها وبولها فأقاموا فيها شهر حتى صارت صحتهم على أحسن من وهذا من العلاج النبوي يعني أبوال الإبل والبانية فماذا قاموا بعد ذلك قاموا على الراعي وقتلوه واشتروا هذه الإبل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزبير بن عوار بالحق به فجاء به فجاء به الزبير بن عوار أه؟ ومن سيدنا علي نعم فالزبير بن عوام وعلي رضي الله عنه فأتي به فلما جاءوا به أعقبهم النبي صلى الله عليه وسلم هما قتلوا الراعي وما تركوه قتلوه ومثلوا به قطعوا أيديه وكذلك أيضا خزقوا أعينه فالنبي صلى الله عليه وسلم جازاهم بما جازوا به ذاك الراعي فقتلهم صبرا فسمرت أعينهم أي كحلت بالنار حتى سالت ثم قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا في الشمس يستسقون فلا يسقون هذا حالهم حتى ماتوا بقوا على هذا الحال حتى ماتوا فهذه ماذا؟ غزوة العرانيين التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذه الغزوات لم يهد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بال ولم يبق لهم ماذا حال قال وصد عن عمرته لما قصد وبيع في الرضوان فهنا وصد عن عمرته هذه هي العمرة هي عمرة الحديبية وصلح الحديبية الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه ظاهر أنه فيه طول فنكتفي به إن شاء الله في يوم غد بإذن الله نأخذ صلح الحديبية وما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم نرجع ونقول السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمثال الكثيرة وفيها كذلك التضحية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في قلوبهم شيء اسمه جزع ولا خوف لأن اعتقاد كان كامل بالله سبحانه وتعالى ومن كان الله معه كان معه كل شيء ومن خذل من ربه سبحانه وتعالى لم يكن معه شيء هذا لا بد أن نعرف هذا لأن من كان مع الله كان معه كل شيء سيقاتل معه هذه عقيدة في قلب الإنسان لا بد أن يعلمها ومن لم يكن الله سبحانه وتعالى معه فلا ناصر له إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون فدائما نعتقد هذا الاعتقاد فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذه الأشياء للمصلحة أيضا نقول ما سبب زواج عبد الرحمن بن عوف من قبيلة ذات الجندل نقول هو السبب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأسباب الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج لأجله كان العرب قديما يرعون في قضية الأنساب مراعاة كبيرة في النسب يعني حتى أن أبا سفيان لما تزوج لما ابنته تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم افتخر بذلك يعني وكان على الكفر فكان وزوجته حبيبة بنت أبي سفيان تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم ورضي أبو سفيان بذلك افتخار بالأنساب التي قد كانوا لماذا يعتقدون فيها الرفعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج منهم لقوة الرابطة التي قد تقع أيضا أمر عبد الرحمن بن عوف ليتزوج من أولئك القوم لتكون له شكيمة وقوة فيما يريد ويطلب في هذا الباب أيضا يا أخواننا قصة بني لحيان الذين غدروا بالصحابة الذين غدروا بالصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم، بل إنه قاد إليهم الجيش ليثأر له، وليعلم القوم أن من فعل شيء بمسلم لا ينبغي أن يهدر دمه ويمشي هدرا، كحال اليوم كثير من المسلمين، الدماء لا تساوي شيء، المسلم دمه أرخص شيء في الدنيا هو دم المسلم في الدنيا، فلا يساوي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم على ضعفه لم يترك هذه المسألة تمشي هدرا، بل انتقم للصحابة الذين غدر بهم أولئك القوم، نتيجة الغدر الذي قد أوقعوه وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم آمنون من أن يقع بهم أي غدر، فالنبي لم يتركهم بماذا على ذلك. أيضا هبت الصحابة عندما نادوا يا خيل الله اركبي، لم يترك أحد. ويقال في هذه الغزوة، في غزوة قرد أو ذو قرد، بعث فيها سعد بن معاذ ابن القيس، وبقى سعد بن معاذ يحرس المدينة في 300 رجل، وبعث معه بالتمر وبعث معه بالجزر أي الإبل ينحرونها، وصار ينحر حتى بالغ في النحر سعد بن معاذ، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك يحرس المدينة وقد بعثك لتقوم مقامه، اللهم اغفر لسعد، اللهم اغفر لسعد، اللهم ادخله الجنة. وصار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لسعد بن عبادة الدعاء الكثير، يدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فقال أبوك يحرس وأنت تحرس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحرم. هذه إذن حياته أخواني كلها كانت لله عز وجل، ولا ينبغي لإنسان من يتمثل في هذا الأمر ألا يعيش إلا لله عز وجل. فعيشة السعداء أن يعيش الإنسان لربه وأن يعيش لدينه، لكن العيشة التي لا تساوي شيء أن يعيش الإنسان لنفسه، هذا عيشة لا تساوي شيء وهي أقل ما يحيى به الإنسان، لكن أن يحيى الإنسان لغيره لدينه لربه لنصرة دين الله عز وجل، هذه هي الحياة التي يكون فيها بماذا الإنسان سعيدا ومقبولا عند ربه سبحانه وتعالى. ونعرف أيضا قيمة الصحابة كيف كان، أنا دائما لما أتذكر موقف الصحابة، وكانوا قلة في أو الأنصار، يعني في غزوة أحد قتل منهم 70 رجل، ليس بالكثير إخواني، 70 رجل 70 رجل ليس بالقليل، لما نقول في عدتهم أكملهم رجالهم الذين يقاتلون بلغوا 700 رجل أو 900 رجل على القول بزيادة، فيقتل منهم 70 ليس بالأمر الهين، أو 73 منهم 5 من المهاجرين والباقي كلهم من الأنصار. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كل مصيبة بعدك جنة يا رسول الله، يعني هذه كلها مواقف لابد أنها ليس من باب التسلية تنقل أو من باب كذا، لكن من باب كيف كان حال أولئك القوم، ولذلك نصره الله سبحانه وتعالى. فعلينا نحن أيضا أن ننصر دين الله بما نستطيع، لا يبخل لا بنفسي ولا بوقته، بعض الناس ربما يبخل حتى بوقته، اجلس جلسة تعلم فيها دين الله عز وجل وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فتجده باخل بوقته، هذا كله بماذا؟ لا ينبغي. فعلى المؤمن أن يبذل ما يستطيع لنصرة دينه، وإذا لم تقم ثلة لنصرة الدين فمن سيقوم؟ قام بعض الناس لجمع المال، المادة يا إخواننا كم شخص صبر لها لجمعها ولخدمتها ولكذا، كثير من الناس لجمع الدنيا، وليل ونهار في جد واجتهاد لا ينام، ويعد الدرهم والدينار وغيرها من الأشياء بأبسط الثمن وهو يعد، لكن من يحمي دين الله عز وجل؟ هل من أناس أن تنبذ الجهاد وتضحي كما يضحي أولئك القوم؟ يعني بعض الناس يعني سبحان الله في فسقه وفي شره، بل أقول نساء، تجدها تقطع الفيافي من مسافات بعيدة جدا حتى تأتي لتنشر الفساد في مكان، تضحي بأشياء كثيرة. والمؤمن قد لا يبذل هذا في سبيل الله عز وجل. إذن الالتزام حقيقته ليس بمجرد اكتفاء بالنفس، لا أقم هذا الدين في قلبك وفي نفسك وفي جسدك، ولا بد أن تضحي في سبيله. فمن بخل بوقته لله سبحانه وتعالى يجب أن يراجع نفسه، من بخل بماله لله عز وجل لم يراجع نفسه، بل من بخل بنفسه بروحه أن يقدمها لله عز وجل فإنها لله، هذه الأنفس لا تساوي شيء، إذا كانت لله عز وجل لا تساوي شيء، بل بذلها من أعظم الأشياء. ومر بنا الصحابة، ذاك الصحابة الذي قال فزت بها، ورب الكعبة. ابن ملحان لما قتل فماذا قال؟ فزت بها ورب الكعبة، وهو يصيح بأعلى صوت فاز بها، حتى استغرب من قتله فقال ماذا قال؟ الجنة، فكانت سببا في إسلامه. فزت بها ورب الكعبة، يقتل وضرب غدرا من سهم في ظهره حتى خرج الأمل، وهو من أصحاب بئر معونة، وأصحاب بئر معونة. وكذلك الذي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ما على هذا بيعتك يا رسول الله؟ قال على ماذا بيعتك؟ على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فهذه كلها قضايا لابد نحن نشتاق إلى لقاء الله عز وجل، لابد من نشتاق إلى الجنة، لابد أن يكون في قلوبنا شيء نلقى الله سبحانه وتعالى، إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن ينور أنفسنا وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين التقياء الخائفين منه العاملين لنصرة دينه أينما كنا وأينما حللنا. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.